بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبابي طلاب الصف الخامس، هناخذ مراجعة سريعة لدروس التوحيد اللي تم دراستها خلال الفترة الثانية من صفحة 24 إلى نهاية الكتاب. أتمنى هذه المراجعة إن شاء الله أن تفيدكم للاختبار اللي حيكون إن شاء الله معاكم يوم غد إن شاء الله. عندنا صفحة 24 اللي هي الدرس الخامس، معنى الرب، معنى الرب، صفحة 24. لاحظ معايا في هذا الدرس معنى الرب، والمعنى هو الأصل الأول يعتبر معرفة الرب، لأنه هناك أصول ثلاثة يجب على الإنسان معرفتها. إيش هذه الأصول الثلاثة؟ أولا معرفة الرب، ثانيا معرفة الدين، معرفة الدين، ثالثا معرفة النبي. ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل معرفة العبد ربه واحد، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. إذن في التمهيد، لاحظ معايا في التمهيد، كل إنسان يسأل في قبره ثلاثة أسئلة، كل إنسان يسأل في قبره ثلاثة أسئلة اللي هي تسمى الأصول الثلاثة. إيش هي هذه؟ أولا معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه، اثنين معرفة دينه، ثلاثة هذه معرفة دينه، ثلاثة معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أصول لازم يعرفها كل إنسان، وهي الأشياء التي يسألها الله سبحانه وتعالى، هيسأل عنها العبد في القبر. طيب هنبدأ في العنصر الأول أو الأصل الأول وهو معرفة الرب. إيش معنى معرفة الرب؟ الرب اللي هو الخالق الرازق المدبر للكون وحده سبحانه وتعالى، يعني الذي خلقني وخلق جميع العالمين من العدم، وربانا بالنعم مثل الطعام والشراب والهواء، كل النعم سواء كانت ظاهرة أو نعم باطنة، وهو معبودنا، ليس لنا معبودا سوى، كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اللي بعده، طيب هنا طبعا حنبحث في السور العشر الأخيرة من القرآن عن خمسة آيات فيها كلمة رب. طيب إيش مثلا عندنا بعض السور؟ لو لاحظت يا ابني فكيت المصحف معايا وشوف خمسة سور أخيرة في القرآن الكريم اللي هي من فصار المفصل، إيش بعض السور اللي فيها كلمة رب؟ شوف كلمة رب إيش بعض السور. طيب هنلاحظ إنه أول شيء سورة الناس، سورة الناس، قال تعالى قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، فيها كلمة رب، قل أعوذ برب الناس. طيب فوق. طيب وبعده سورة اللي فيها قل أعوذ برب الفلق، إيش اسم هذه السورة؟ اسمها سورة الفلق، هنكتب الفلق برضو عند اسم السورة. هذه سورة الناس قل أعوذ برب الناس، والسورة الثانية سورة الفلق، سورة الفلق. طيب إيش هي السورة أو سورة النصر؟ قال تعالى في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك، هذه هي كذلك كلمة رب، فسبح، فسبح بحمد ربك. طيب هذه سورة النصر، فسبح بحمد ربك. طيب السورة اللي بعده في عندنا سورة كذلك الكوثر، سورة الكوثر، هنكتب سورة الكوثر. إيش الآية؟ فصلي لربك وانحر. فصلي، الآية تقول فصلي، فصلي لربك وانحر. هذه في سورة الكوثر، فصلي لربك وانحر. طيب آخر شيء سورة قريش، سورة قريش، سورة قريش، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا، الآية تقول فليعبدوا رب هذا البيت. طيب التمرين الثاني أو النشاط الثاني، هنا آيات موجودة عندنا، آيات ونبغى نعرف على إيش تدل هذه الآيات. زي المثال الأول، قال تعالى ذلكم الله ربكم فاعبدوه، يدل على إيش؟ دليل على أن الله هو المستحق للعبادة. طيب المثال الثاني، المثال الثاني قال تعالى ألم ترى كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، إيش دليل على إيش؟ هذا دليل على أن الله هو الخالق، الله هو الخالق، دليل على أن الله هو الخالق. طيب المثال الثالث قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، دليل على أن الله هو الرازق، رزقها، شوف رزقها، يرزق الدواب ويرزق الإنسان ويرزق كل حي في الكون، هو الله سبحانه وتعالى هو يرزقه. المثال الرابع قال تعالى ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، دليل على أن الله هو المدبر، دليل على أن الله هو المدبر، دليل على أن الله هو المدبر. هذا بالنسبة للنشاط الثاني. طيب هناك أسئلة، يسأل العبد في قبره ثلاثة أشياء ذكرناها، إيش هي؟ الشيء الأول من ربك، ما دينك، اثنين عن من ربك وما دينك ومن نبيك، ومن نبيك، هذه الأشياء الثلاثة اللي يسألها عنها الإنسان في القبر. طيب ماذا يجب على المسلم فعله حتى يثبته الله عند السؤال؟ إيش يسوي حتى يثبته الله عند السؤال؟ إنه يلزم، أن يلزم ذكر الله وطاعته، أن يلزم ذكر الله وطاعته، ذكر الله وطاعته. طيب قال الرسول لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما معنى كلمة الحمد لله؟ كلمة الحمد لله معناها الثناء على الله، كلمة الحمد لله يعني الثناء على الله، يعني الثناء على الله. طيب هنا يقول السؤال اذكر بعضا من نعم الله الظاهرة والباطنة. طيب بعض اي نعمة ظاهرة للانسان فهي الثناء على الله، طبعا هذا السؤال. طيب نعم الله الظاهرة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، منها مثلا نقول نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الكلام ونعمة، هذه من نعم الله الظاهرة، السمع والبصر والكلام وأشياء اللي احنا ما نعرفها باطنة يعني في داخل الإنسان، سواء الدورة الدموية أو هذه، كلها تعتبر يعني من نعم الله الباطنة. طيب سريع سريع. طيب الدرس السادس يا ابنائي دلائل معرفة الرب، هنضطر انه نمشي سريع، اهم شيء نركز على الاشياء المهمة. هنا عندك في التمهيد يقول طبعا تأمل في الجبال والبحار والنباتات، ثم استخرج ثلاثة من الآيات تدل على وحدانية الله. طيب، أول من آيات الله في الجبال إيش؟ أنها يعني تثبت الأرض، أنها تثبت الأرض، الجبال هذه الله سبحانه وتعالى خلقها لكي تثبت الأرض. طيب، كذلك من آيات الله في البحار يعني آيات كثيرة، من يعني من آيات الله في البحار تنوع الأسماك، نكتب تنوع الأسماك والمخلوقات البحرية الموجودة داخل البحار، هذه من الآيات الموجودة في البحار، تنوع الأسماك. طيب، من آيات الله في النباتات كذلك نقول تنوع النباتات وأنها تسقى بماء واحد، تنوع النباتات، تنوع النباتات. طيب، بأي شيء، سؤال ممكن يوجه لك، بأي شيء أعرف ربي؟ إذا سئلت هذا السؤال نقول أعرف ربي بآياته الكونية، بآياته الكونية، ومنها الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الأشياء اللي إحنا نعرف الله سبحانه وتعالى بها. بآياته الكونية، إيش آياته الكونية؟ الليل والنهار والشمس والقمر، هذه كلها من آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. طيب، ننتقل إلى النشاط. النشاط يقول، طبعا اترك النشاط الأول، يقول اقرأ سورة النمل، نترك النشاط هذا. ماذا يجب علي إذا عرفت ربي؟ السؤال الثاني، إذا عرفت ربي سبحانه وتعالى وعرفت أنه هو الذي خلقني وأوجدني من عدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة، مثل ماذا؟ الطعام والشراب، الطعام والشراب والنعم الباطنة مثل الهداية، مثلا الهداية، وجب علي أن أعبده وأخلص العبادة له سبحانه وتعالى، الهداية. نعم. طيب، ننتقل إلى النشاط، الأسئلة. طيب، الأسئلة، سؤال واحد، قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طيب، تأمل في خلق الإنسان الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلقه في أحسن تقويم، ثم اكتب أربع أشياء في خلق الإنسان تدل على عظمة الخالق، أربع أشياء في نفس الإنسان، في كل واحد فينا هذه الأشياء، مثل إيش؟ تدل على أن الله سبحانه وتعالى أحسن خلق هذا الإنسان. نقول السمع، الله سبحانه وتعالى أمدنا بالسمع، والبصر، والإحساس بالملمس، الإحساس بالأشياء، أيوه بالمس، نعم، و العقل، هذه من أعظم نعمة كذلك أعطانا الله سبحانه وتعالى، نعمة العقل. طيب، السؤال الثاني، في الحديث هل تدري، حديث هل لمعاذ، هل تدري ما خلق، ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. إذن الحق الأول ما هو في السؤال هنا؟ الحق الأول أن يعبدوه، أو العبادة، أن يعبدوه، أن يعبدوا الله، عبادة الله، الحق الأول عبادة الله. والحق الثاني عدم الإشراك بالله شيئا، هذا الأول، الحق الأول أن يعبدوا الله، اثنين أن لا يشركوا به شيئا، هذا هنا حنكتبه طبعا في الخانات، الحق الأول أن يعبدوه، اثنين الحق الثاني ألا يشركوا به شيئا، ألا يشركوا به شيئا. طيب أن لا يشركوا به شيئا. طيب ننتقل إلى الدرس السابع. طبعا هنا بنركز على الأشياء المهمة، الأشياء المهمة طبعا استحقاق الله للعبادة، استحقاق الله للعبادة. قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب إيش معنى تعريف العبادة؟ ما هو تعريف العبادة؟ تحت طبعا تعريف العبادة في عناصر الدرس، سبق أن تعرفت على العبادة في العام الماضي، حاول أن تتذكر تعريفها ثم أكتبها في الفراغ. العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والباطنة. هذا هو تعريف العبادة. إذن مرة ثانية، العبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول اذكر مثالا مما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة، هو التسبيح مثلا، نقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، التسبيح والتحميد والتهليل، هذه كلها من الأمثلة التي يحبها الله. هنا أن أقول مثلا سبحان الله، سبحان الله وبحمده مثلا، التسبيح. طيب طبعا من هو المستحق للعبادة؟ الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. طيب من ما حكم من جعل شيئا من العبادة لغير الله؟ كذلك من جعل شيئا من أنواع العبادة لغير الله مثل الأموات والاستغاثة بهم لقضاء الحاجات وتفريج الكربات فهو شرك بالله تعالى، فهو شرك وكفر بالله، كما جاء في هذه الآية القرآنية ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فإنما حسابه عند ربه. طيب هناك شرطان لقبول العبادة، إيش هي هذه الشرطين؟ لا تكون العبادة مقبولة إلا إذا توفرت شرطان. الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص أن يكون إخلاص لله سبحانه وتعالى بأن يريد بعبادته رضا الله، والمتابعة بأن تكون العبادة موافقة لشرع الله كما جاء في القرآن والسنة. إذن شروط قبول العبادة اثنين، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. طيب ننتقل إلى الأسئلة، ننتقل إلى الأسئلة. عندك هات أمثلة لما يلي. عبادة قولية، عبادة قولية قول سبحان الله هذه من العبادات القولية. عبادة فعلية، أي عبادة أنا أفعلها مثلا التصدق، الصدقة أو الصلاة، هذه من العبادات الفعلية، من الصلاة، الصدقة، الحج، هذه كلها من العبادات الفعلية. طيب يشترط في كل عبادة حتى تكون صحيحة شرطان قلناهم قبل شوية، إيش هي؟ الإخلاص واحد الشرط الأول، الإخلاص اثنين المتابعة، الإخلاص اثنين المتابعة، الإخلاص اثنين المتابعة. طيب من مات على الشرك فقد حبط عمله، اذكر دليلا على ذلك، اذكر دليل. قال تعالى ولو أشركوا، ولو أشركوا، ولو أشركوا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب ننتقل للدرس اللي بعد الدرس الثامن، الدرس الثامن أنواع العبادة، بعض أنواع العبادة، بعض أنواع العبادة. قال هنا وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل فوق طبعا الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها أنواع العبادة: الرغبة، الرهبة، الخشوع، الخشية، الإنابة، الاستعانة، الاستغاثة، الذبح، النذر، هذه كلها من أنواع العبادة التي أمر الله بها، وهي لا تصرف إلا لله، ومن صرف هذه الأنواع لغير الله فقد أشرك مع الله، أشرك مع الله. طيب، من أنواع العبادة طبعا هو حيفصل لنا هنا بعد كده في الدرس اللي بعده، حيفصل مثلا في كل شيء على حدة. مثلا الدعاء هنا من أنواع العبادة، الدعاء وهو الثناء العبد على الله سبحانه وتعالى وطلب الحاجة، أي حاجة من أمور الدنيا. وعندنا كذلك الخوف، الخوف وهو ما كان حاجزا عن محارم الله تعظيما له وخوفا من عقابه. طيب هنا معلش السؤال، هذا النشاط بالتعاون مع، يقول اكتب بعض آداب الدعاء، بعض الآداب، بعض آداب الدعاء. مثلا نقول ايش؟ الوضوء، الوضوء من آداب الدعاء، الوضوء، استقبال القبلة، الوضوء، استقبال القبلة، هذا من الآداب طبعا، من آداب الدعاء استقبال القبلة، البدء بالحمد، بالحمد والثناء على الله، البدء بالحمد والثناء على الله، وأن أختم هنا طبعا، وأن أختم طبعا كذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنشوف كذلك الآن من أنواع العبادة زي ما قلنا الخوف هنعديه، وهو قلنا ما كان حاجزا عن محارم الله سبحانه وتعالى تعظيما لله سبحانه وتعالى، هذه أربع أشياء ذكرناها من آداب الدعاء. طيب من أنواع العبادة كذلك زي ما قلنا الخوف، وبعد كذا أقسام الخوف قال ثلاثة: خوف السر واحد، والخوف المحرم اثنين، والخوف الطبيعي ثلاثة. هذه أقسام الخوف، هي ثلاثة أشياء: خوف السر، وخوف المحرم، والخوف الطبيعي. هذه ثلاثة أشياء وكذلك هنا مفصلة عندكم، اللي هي أنواع الخوف، اللي هي خوف السر والخوف المحرم والخوف الطبيعي، والخوف الطبيعي. طيب ننتقل كذلك من أنواع العبادة الرجاء، الرجاء وهو طمع العبد بفضل الله، وهو طمع العبد بفضل الله ورحمته وكرمه ومغفرته، هذه كذلك من أنواع العبادة. كذلك عندنا نأخذ كذا نظرة سريعة على الأسئلة، يقول استخرج من سورة الفاتحة آية فيها دعاء من العبد أن يهديه الله الصراط المستقيم، قال تعالى اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. طيب هنا طبعا السؤال اذكر امورا تجعل العبد يخاف ربه، طيب اذكر بعض الامور التي تجعل العبد يخاف ربه. طبعا هنا نقول مثلا من ضمنها مثلا قراءة القرآن بخشوع، الدعاء طبعا، هذه بعض الأشياء. طبعا ننتقل إلى الدرس التاسع، بعض أنواع العبادة كذلك برضو تابع، منها التوكل، ودليل التوكل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا طبعا التوكل، وهو عرفه هنا عندنا التوكل اعتماد القلب على الله وحسن الظن به مع فعل الأسباب. هذا هو التوكل، هذا هو التوكل اعتماد القلب على الله وحسن الظن به مع فعل الأسباب. طيب بالحوار طبعا في مناقشة هنا، هنا يقول طبعا بالحوار والمناقشة مع المعلم نكمل الفراغ في الجدول. شفاء المريض، شفاء المريض، التوكل على الله شفاء المريض مع فعل السبب. طبعا انه المريض ايش يسوي حتى طبعا يشفى؟ هل انه يجلس كده يقول انا خلاص يعني ربي شافيني وكذا؟ لا، يقول ايش طلب العلاج والرقية الشرعية ويزور المريض، يفعل الاسباب اللي هو السبب انه حتى يشفى من المرض، انه يدعو والرقية الشرعية ويزور المريض، وهذه هي الاسباب اللي ان شاء الله تكون سبب في علاجه. اذا طلب العلاج والرقية الشرعية، طلب العلاج والرقية الشرعية. حصول الرزق، بعضهم يقول لك أنا أتوكل على الله وأجلس وحيجين الرزق اللي عندي، هذا الكلام صح؟ لا، نقول له لازم تسوي السبب. إيش هو السبب؟ أن تسعى في طلب الرزق، السعي في طلب الرزق. طيب النجاح والتفوق، واحد جالس في البيت وما يذاكر وكذا يقول لك أنا هنجح وتفوق، لا، لازم تسوي السبب، لازم تعمل بالسبب. إيش هو السبب؟ إنه والله الجد والمذاكرة والمثابرة، هذه الأشياء طبعا تكون من الأسباب اللي خلي الإنسان يتفوق. إنتاج الثمار، واحد عنده مزرعة ويقول لك الثمر خلاص أنا حسيبها وتوكل على الله وهي حتطلع لوحدها، لا مو صح، لازم إيش؟ الحرث والزرع والسقيا، يحرث المزرعة حقه ويزرعها ويغرس ويسقي عشان يطلع تنتج أو تطلع الثمار. طيب شوف معايا السؤال اللي هو في تحت، اربط بين الآيات في الحقل الأول وما يناسبه في الحقل الثاني. طيب الآية الأولى، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، هذه على إيش تدل الآية؟ هنا عندك في الخانة الثانية هذه الآية، شوف عندك الأرقام الآن 1 2 3 4. طيب الآية الأولى إيش يناسبها من الآن في الخانة الثانية؟ ما يناسبها الآن طبعا هذه الآية دليل على شوف طبعا الجدول الثاني برضو هنا، هذه الآية الأولى يناسبها أن الآية هذه دليل على وجوب الخشوع لله، دليل على وجوب الخشوع لله، أيوة هذه الآية الأولى. طيب الآية الثانية، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، هذه الآية دليل على وجوب الرهبة من الله، دليل على وجوب الرهبة من الله، ليها اثنين. طيب ثلاثة، إنا إلى الله راغبون، اللي هي دليل على وجوب الرغبة إلى الله، دليل على وجوب الرغبة إلى الله. آخر آية، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، دليل على إيش؟ على وجوب التوكل على الله، دليل على وجوب التوكل على الله. طيب الدرس العاشر، الدرس العاشر، الدرس العاشر، طيب اللي هو كذلك بعض أنواع العبادة، قال كذلك من أنواع العبادة الخشية، الخشية. طيب إيش معنى الخشية والإنابة؟ اللي هي التوبة، الإنابة، الخشية والإنابة أو دليل الإنابة طبعا التوبة والرجوع إلى الله والمسارعة إلى مرضاته بالقيام بطاعته واجتناب معاصيه، بالقيام بطاعته واجتناب معاصيه. طيب الاستعانة، وهي طلب العون من الله في أمور الدين والدنيا، هذه هي كذلك الاستعانة اللي هي من أنواع العبادة اللي هي من أنواع العبادة. طبعا عندنا طبعا في الأسئلة تحت في الأسئلة الموجودة تحت طبعا يقول في الحديث عن معاذ بن جبل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يوما وقال يا معاذ والله إني لا أحبك. فقال معاذ بأبي وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بما أوصى الله بما أوصى النبي معاذ في الحديث موجود بما أوصى الله النبي أوصاه إيش أن يقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أن يقول دبر كل صلاة هذا الدعاء أن يقول دبر كل صلاة هذا الدعاء. طيب الدعاء اللي مو موجود طيب ممن نطلب الإعانة ممن نطلب الإعانة هل نطلبها من مين الإعانة؟ الإعانة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أن نطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى. من الله تعالى. طيب السؤال اللي بعده يقول عرف الإنابة. الإنابة زي ما قلنا التوبة والرجوع إلى الله تعالى. التوبة والرجوع إلى الله تعالى موجود عندك طبعا في التعريف معنى الإنابة. طيب الدرس الحادي عشر برضو بعض أنواع العبادة وهي الاستعاذة كذلك الاستعاذة والاستغاثة. شوف الاستعاذة كذلك قل أعوذ برب الفلق وهنا الاستغاثة كذلك والذبح كذلك هذه كلها من أنواع العبادة. الذبح كذلك لله والنذر كذلك هذه كلها أشياء من أنواع العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. هنا يقول لك إيش معنى الاستعاذة. الاستعاذة لا تصرف طبعا هذه الأشياء لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. هذه طبعا طيب إيش معنى الاستعاذة؟ هي الالتجاء. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله وطلب الحماية من كل مكروه. هذا معنى الاستعاذة. طيب ونيجي بعدها الاستغاثة. إيش معنى الاستغاثة؟ وهي طلب إزالة الشدة والخلاص من الكربة كذلك هذا معنى الاستغاثة. طيب عندك السؤال هنا ماذا يفعل المسلمين فعله عندما يقل المطر وتجذب الأرض؟ صلاة الاستسقاء. يصلوا صلاة اسمها صلاة الاستسقاء. طيب من أنواع العبادة كذلك الذبح. إيش هو الذبح؟ وهو التقرب إلى الله تعالى بإراقة دم الذبيحة تعظيما لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. طيب هنا في عندك شوف النشاط هذا بالتعاون مع زملائي نكمل بعض الحالات. عند هنا يقول التي الأشياء اللي يشرع فيها الذبح عند أداء أحد أركان الإسلام. إيش يسووا في أثناء أداء أحد أركان الإسلام؟ يريقوا الدماء وهو في الركن الأعظم اللي هو الحج. هذا ركن من أركان الإسلام اللي هو الحج يذبح فيها لله سبحانه وتعالى. وكذلك في عيد الأضحى في عيد الأضحى في عيد الأضحى هذه الأشياء اللي يشرع فيها الذبح في الحج وفي عيد الأضحى وفي مناسبة الزواج وفي العقيقة. طيب نخش على أسئلة. أذكر ثلاثة ممن يستعاذ بالله تعالى منهم. طيب النذر هنا آخر شيء طبعا النذر أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يوجبه عليه الشرع. هذا آخر شيء طبعا من أنواع العبادة اللي هو النذر أنه الإنسان يوجب على نفسه شيء وهو مش واجب عليه بس يقول يعني لله علي إن مثلا نجحت في الامتحان أنه أصوم يوم وربنا وفقه طبعا ونجح في الامتحان لازم يصوم عليه هذا اليوم اللي هو نسميه هذا النذر كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب الأسئلة أذكر ثلاثة ممن يستعاذ بالله تعالى منهم. أول شيء نقول الشياطين. الإنسان يستعيذ بالله من الشياطين. الشياطين طبعا أوجه. والشياطين اثنين، طبعا العدو، العدو الإنسان يستعيذ من العدو كذلك. وثلاثة كل مؤذي، كل مؤذي، كل مؤذي مؤذي نعم. والحاسد كذلك الإنسان يستعيذ بالله من شره. طيب طبعا في سؤال يقول أجرى أحمد عملية جراحية تكلت بنجاح وقبل العملية نذر إن شاءه الله سبحانه وتعالى أن ينحر جملا لأهله. يقول هنا إيش حكم ما فعله أحمد من نذر ونحر؟ نقول حلال، طبعا هنا حلال. ليش؟ إيش السبب؟ لأنه ذبح، لأنه ذبح شكرا لله، أنه ذبح شكرا لله. طيب آخر شيء، طبعا مريض ذهب لرجل يدعى معالج الناس فأمر بذبح خروف وأن يذكر عند الذبح اسما لغير الله، لما تنصح المريض؟ طبعا ننصح أنه إيش لا يذهب لمثل هؤلاء، أن لا يذهب لمثل هؤلاء. طيب ما الحكم لو ذبح الرجل هذا الخروف؟ ونقول حرام. ليش؟ طبعا لأنه طبعا ذبح، لأنه ذبح لغير، لغير الله، لغير الله. هذه طبعا ملخص سريع للدروس طبعا اللي درستوها في الفترة الثانية من كتاب التوحيد من صفحة 24 إلى نهاية الكتاب. طبعا تبقى الأسئلة العامة، حاول يا ابني أنك طبعا تجلس مع والدك أو والدتك وتسترجع هذه الأسئلة العامة حتى تستفيد من هذا الملخص. أتمنى إن شاء الله أن نكون استفدنا ووصلنا لكم إن شاء الله معلومة طيبة وإجابات طيبة تستفيدوا منها في الامتحان. تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، وشكرا يا أبنائي، في أمان الله.